الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير من تعلم فعلم، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأحييكم أيها الأساتذة الأحبة في المجلس 36 من مجالس مدارسة كتاب الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني رحمه الله تعالى. وكنا قد بدأنا بدراسة الأغراض البلاغية التي يخرج إليها أسلوب الاستفهام، وذكرنا أن الاستفهام قد يكون حقيقيا على بابه من طلب الجواب، وقد لا يكون حقيقيا فيخرج إلى معنى المجازي، وعده بعض البلاغين أنه من المجازي المرسل، يعني يخرج إلى غرض بلاغي ولا يراد به السؤال أو الجواب. ومن هذه الأغراض كما يعني درسنا في المجلس السابق الاستبطاء والتعجب والتنبيه والوعيد والأمر والتقرير والإنكار والتهكم والتحقير والتهويل والاستبعاد. وكنا قد وصلنا إلى الإنكار، وما زال الشيخ يتحدث عن غرض الإنكار الذي يفيده الاستفهام. لدينا جزئية يعني قبل أن ننتقل إلى غرض آخر من أغراض الاستفهام تتعلق بالإنكار أيضا، فمن يتفضل بالقراءة جزاكم الله خيرا. لذلك هو بدأ ومن مجيء الهمزة للإنكار، فهو يستكمل خروج الاستفهام إلى غرض الإنكار. تفضل يا أبا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين. ومن مجيء الهمزة للإنكار نحو قوله تعالى: أليس الله بكاف عبده، وقول جرير: ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي، أي الله كاف عبده وأنتم خير من ركب المطايا، لأن نفيا نفي إثبات. وهذا مراد من قال إن الهمزة فيه للتقرير، أي للتقرير بما دخله النفي لا للتقرير بالانتفاء. طيب، الآن إذا الاستفهام بالهمزة قد يخرج عن بابه الرئيسي من طرح السؤال وطلب الجواب إلى التعبير عن إنكار موقف معين، يعني المتكلم ينكر قيام المخاطب بفعل معين أو بعمل معين، سواء أنكر ذلك الفعل أو أنكر أن يقع الفعل من ذلك الفاعل. نلاحظ هنا قال: ومن مجيء الهمزة للإنكار نحو قوله تعالى: أليس الله بكاف عبده. نقف عند الآية الكريمة، لأن نقول الهمزة هنا وليس أليس كلها، الهمزة هنا بمعنى الإنكار، بمعنى أن الآية الكريمة تنكر على من لا يقر بأن الله سبحانه وتعالى كاف عبده. إذن هي تنكر نفي قدرة الله سبحانه وتعالى على الوفاء والكفاية. إذن عندما أتى الآن الهمزة هنا الإنكار، والإنكار هنا يعني أقرب إلى النفي حقيقة، الإنكار هنا أقرب إلى معنى النفي، وأتى بعدها النفي ليس، فنفي النفي دائما إثبات، يعني يريد أن يميز بين أمرين. إذا قلت ما الغرض البلاغي للهمزة هنا للاستفهام الهمزة هنا، تقول إنكار أو النفي، هو النفي حقيقة. طيب، ما الغرض البلاغي لأليس؟ نقول التقرير، لأن الاستفهام هنا الذي أفاد النفي أو الإنكار كما صرح الشيخ دخل على المنفي، فعندما دخل على المنفي أثبت المعنى، لأننا نعلم بأن نفي النفي إثبات. إذا قلت أليس الله بكاف عبده، المعنى هو كاف عبده، الله سبحانه وتعالى كاف عبده، ولا شك في ذلك. إذن الهمزة صحيح الاستفهامية هنا أفادت النفي والإنكار، لكنها حينما دخلت على النفي مع دخولها على النفي أفاد الأسلوب هنا التقرير، أفاد التقرير. لو أردنا أن نجيب الآن أليس الله بكاف عبده، فنجيب بلى، بلى الله كاف عبده. إذن هذا يفيد التقرير، يفيد التقرير، اجتماع النفي مع النفي. كذلك في قول جرير ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي، دخلت الهمزة، همزة الاستفهام المفيدة للنفي أو الإنكار على النفي، ودخول النفي على النفي إثبات. إذن هو يقرر أنتم خير من ركب المطايا، لأن البيت في يعني من قبيل المتيح، ألستم خير من ركب المطايا، يعني أنتم خير من ركب المطايا. ففيه تأكيد، وفي استخدام أسلوب الاستفهام مع نفي في لفت نظر، في إثارة للذهن، في إثارة للتفكير، غير أن يقول مباشرة أنتم خير من ركب المطايا. إذن هنا الغرض البلاغي للاستفهام، نعم هو النفي، لكن حينما دخل على النفي أصبح الغرض من الأسلوب ألستم كلها التقرير، ويجب أن نتنبه إلى ذلك. ثم شرح الشيخ ذلك، لأن نفي النفي إثبات، وهذا مراد، وهذا مراد من قال إن الهمزة فيه للتقرير. يعني هناك من ذهب عندما نقول ألستم خير من ركب المطايا، يقول الهمزة للتقرير، هو يقصد أن الهمزة الأصل فيها هنا تفيد النفي، لكن حينما دخلت على النفي أفاد الأسلوب التقرير. لذلك وقال إن الهمزة فيه للتقرير، أي للتقرير بما دخله للنفي، لا للتقرير بالانتفاء. يعني هو الهمزة لا تقرر المنفي، لا تقرر المنفي، إنما تنفي المنفي فتعطي حكم المخالفة، فالمعنى يكون على تقرير المعنى المخالف للنفي، يعني تقرر المثبت. أليس الله بكاف عبده؟ الآن المثبت الله كاف عبده. ألستم خير من ركب المطايا؟ أنتم خير من ركب المطايا. إذن هي لتقرير المثبت وليست لتقرير المنفي، هي نفي النفي يتحصل منه الإثبات أو تقرير الإثبات. وهذا يجب أن يتنبه إليه في عملية فهم آيات الله سبحانه وتعالى أو فهم الشعر العربي، خاصة يعني عندما يكون يجتمع الاستفهام مع النفي. ألم نشرح لك صدرك؟ ألم نشرح لك صدرك؟ يعني شرحنا لك صدرك تقرير. ألم دخل الاستفهام اللي يفيد النفي على النفي، فإذا الغاية من ذلك هو تقرير المثبت وليس تقرير المنفي. نعم أكمل. وإنكار الفعل، تفضل، يعطينا معلومة أخرى تتعلق بهذه الجزئية. قال وإنكار الفعل مختص بصورة أخرى، وهي نحو قولك أزيدا ضربت أم عمرا، لمن يدعي أنه ضرب إما زيدا وإما عمرا دون غيرهما، لأنه إذا لم يتعلق الفعل بأحدهما والتقدير أنه لم يتعلق بغيرهما فقد انتفى من أصله لا محال. وعليه قوله تعالى قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين. أخرج اللفظ مخرجه إذ كان قد ثبت تحريم في أحد الأشياء، ثم أريد معرفة عين المحرم مع أن المراد إنكار التحريم من أصله. لأن هذه الجزئية لاحظوا، وإنكار الفعل مختص بصورة أخرى، ماذا نفهم من ذلك؟ نعود إلى الآية الكريمة أليس الله بكاف عبده. النفي الآن هو الله كاف عبده، يعني التقرير هو تقرير نسبة الكفاء إلى الله سبحانه وتعالى، يعني التقرير متعلق بالفاعل، التقرير متعلق بالفاعل. ألستم خير من ركب المطايا؟ التقرير هو متعلق بالاسم ليس ألستم خير من ركب المطايا، وليس بالفعل نفسه، يعني بنسبة الفعل إلى الفاعل. يعني التقرير هنا متعلق بثبوت الفعل للفاعل، بثبوت الفعل للفاعل. إذن المقصد هو الفاعلية، المقصد هنا الفاعلية، لكن إذا كان يريد أن ينكر الفعل ينكر العمل، قال وإنكار الفعل مختص بصورة أخرى. ما هذه الصورة؟ يعني وهي صورة أن يلي الهمزة معمول الفعل. يعني إذا أردت أنا أكرر نفي الفعل على إطلاقه، نفي الفعل على إطلاقه ما له علاقة بالفاعل، فيأتي معمول الفعل بعد الهمزة مباشرة. مثلا أزيدا ضربت أم عمرا؟ لأن زيدا ضربت، زيدا مفعول به للفعل ضرب. بعدين قال أم عمرا، أزيدا ضربت أم عمرا؟ تقول هذا لمن؟ لإنسان يدعي أنه ضرب إما زيدا وإما عمرا دون غيرهما، ما ضرب خالد ولا ضرب محمد ولا ضرب جاسم ولا ضرب، ضرب هو إما زيدا وإما عمرا. الآن الهمزة الاستفهام هذه التي تفيد النفي، هل تتعلق بالفاعل أم بالفعل نفسه؟ يعني هل تنفي الضرب أم تنفي نسبة الضرب إلى الفاعل؟ يقول لأنه إذا لم يتعلق الفعل بأحدهما، والتقدير أنه لم يتعلق بغيرهما، يعني الآن فعل الضرب متعلق فقط بزيد أو عمر ولا يتعلق بجاسم أو خالد أو محمد أو غير ذلك، فقد انتفى. ما الذي انتفى؟ يعني انتفى إنكار الفعل، فقد انتفى الفعل، فقد انتفى الفعل، يعني أنكر الفعل، انتفى الفعل من أصله لا محالة. ما معنى ذلك؟ يعني عندما تقول أزيدا ضربت أم عمرا، أنت نفيت وقوع الضرب. أزيدا ضربت أم عمرا، أنت نفيت الآن إنكار وقوع الضرب. معنى ذلك أن الضرب أثبت وقوع الضرب فقط. وعيد مرة ثانية حتى تتضح الصورة أكثر، أزيدا ضربت أم عمرا، ليست الغاية هنا من الاستفهام هو يعني تأكيد أو تقرير أو تقرير أن الضرب وقع على زيد أو أن الضرب وقع على عمر، إنما الغاية هنا تأكيد وتقرير أن الضرب قد وقع، أن الضرب قد وقع. لذلك هنا يقول فقد انتفى، أي انتفى إنكار الفعل. لأنه ماذا يقول هو؟ قال لمن يدعي أنه ضرب إما زيدا وإما عمرا دون غيرهما، لأنه إذا لم يتعلق الفعل بأحدهما، وما بعرف هذا ولا هذا، والفعل ما تعلق بواحد، إذن هو الموضوع يتصل ويتجه إلى الفعل، لأن الفعل ما متعلق لا بزيد ولا بعمر ولا بغيرهما. إذن هنا الغاية هنا هي نفي أو إنكار الفعل. لذلك قال وإنكار الفعل مختص بصورة أخرى، وهي كما ذكرت أن يلي الهمزة معمول الفعل. إذن عندما أقول مثلا الكتاب قرأت أم القرآن، ما الذي أريد أن أقرره هنا؟ القراءة. لاحظتم؟ طيب إذن الآن الإنكار هنا، إنكار الفعل، إنكار الفعل أدى إلى تقريره بقانون المخالفة، تقريره بقانون المخالفة، أزيدا ضربت أم عمرا. إذا ليس الموضوع متعلق بالفاعل، ليس الموضوع متعلق بالفاعل، لكن هو يقرر بأن الضرب قد وقع، بأن الضرب قد وقع على خلال. لماذا؟ لأنه لاحظوا أن المفعول به تقدم على الفعل، معمول الفعل تقدم عليه، لكن أليس الله بكاف عبدا؟ لا، أليس الله الآن الاسم الجلالة هو اسم ليس، وأتى في موضعه، لم يقل الله ليس، ألستم خير من ركب المطايا، أتى في موقعه، أتى في موقعه. إذن الآن خلصنا إلى جزئيتين مهمتين، إذا لدينا فعل وفاعل، ودخلت همزة الاستفهام على الفعل، دخلت همزة الاستفهام على الفعل، ماذا تقرر؟ تقرر وقوع الفعل من هذا الفاعل، يعني من تثبت نسبة وقوع الفعل للفاعل. أقرأت سورة البقرة اليوم؟ أنا أريد أن أكرر أن الفعل قراءة سورة البقرة وقع من الفاعل. طيب، أسورة البقرة قرأت أم سورة آل عمران؟ الآن أقرر وقوع ماذا؟ وقوع فعل القراءة فقط، وقوع فعل القراءة. إذن لأن الفارق بينهما أن عندما يتعلق الموضوع بالفاعل، الفاعل يأتي في موقعه أو ما يعني يكون محل الفاعل، مثل اسم الفعل الناسخ مثلا، ألستم أليس. إذا كان الأمر يتعلق بالفعل فيكون معمول هذا الفعل هو الذي يلي الهمزة، هو الذي يلي الهمزة. نعم. ثم بعد ذلك يكمل فقد انتفى. إذن هنا لاحظوا، فقد انتفى يعني إنكار الفعل من أصله لا محالة. قل أذكرين حرم أم الأنثيين؟ لاحظوا الآية، أخرج اللفظ مخرجه إذا كان قد ثبت تحريم في أحد الأشياء. قل أذكرين حرم أم الأنثيين؟ إذن الآن المعمول الفعل حرم متقدم عليه، أذكرين متقدم على الفعل، متقدم على المعمول الفعل متقدم عليه، أتى بعد الاستفهام، أتى بعد همزة الاستفهام. يقول قد ثبت تحريم في أحد الأشياء، ثم أريد معرفة عين المحرم. عرفنا إيش هو المحرم، مع أن المراد هو إنكار التحريم من أصله، يعني الله سبحانه وتعالى لم يحرم هذا ولا ذاك. فإذا هنا المقصود هو إنكار التحريم من أصله، إنكار التحريم من أصله. لاحظتم؟ إذن لماذا؟ لأن معمول الفعل تقدم عليه، لأن معمول الفعل تقدم عليه، لذلك الإنكار هنا أريد به التحريم من أصله. إذن أنكر الفعل، أنكر الفعل. لاحظتم؟ أزيدا ضربت أم عمرا؟ يختلف أيضا تقدم المفعول به على الفاعل. نعم. طيب، وكذا قوله الله أذن لكم، الله أذن لكم. الآية الكريمة، قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، أم على الله تفترون. قال إذ المعلوم أن المعنى على إنكار أن يكون قد كان من الله تعالى إذن فيما قالوه. إذن الأمر متعلق في الفعل، في الإذن. قل الله أذن، لأن أذن الآن الفاعل هو يعود على الجلالة، فكأنه قدم الفاعل فأصبح مبتدأ. قل الله، لم يقل قل أذن الله، قل الله أذن. لذلك يقول ماذا هنا؟ أن يكون قد كان من الله تعالى إذن فيما قالوا. إذن إذ المعلوم أن المعنى، يعني معنى الآية الكريمة، هو إنكار أن يكون قد كان من الله تعالى إذن، يعني إنكار أن يكون قد وقع إذن من الله سبحانه وتعالى فيما قالوا، من غير أن يكون هذا الإذن قد كان من غير الله فأضافه إلى الله سبحانه وتعالى. إلا أن اللفظ، يقول إلا أن اللفظ أخرج مخرجه إذا كان الأمر كذلك ليكون أشد لنفي ذلك وإبطال. يعني أتى على هذه الصورة، هذا في نوع من أنواع التأكيد، في نوع من أنواع التقرير، في نوع من أنواع التقوية لإبطال نسبة الإذن إلى الله سبحانه وتعالى، ونسبة الإذن على إطلاقه. فإنه إذا نفي الفعل، إذا نفي الفعل عما جعل فاعلا له في الكلام ولا فاعل له غيره، لزم نفيه من أصله، يعني لزم نفي الإذن، يعني أصلا لا يوجد إذن، أصلا لا يوجد إذن. هنا الله أذن نفى وجود الإذن على إطلاقه، نفى وجود الإذن على إطلاقه. لماذا؟ لأنه قدم أو المعمول الفعل، وأتى هذا المعمول بعد همزة الاستفهام، لذلك قال وإنكار الفعل مختص بصورة أخرى، يعني هذا ينصب على إنكار الفعل، ينصب على إنكار الفعل، يعني أن يلي الهمزة معمول الفعل. السكاكي ماذا قال؟ يعني هذا رأي الذي يعني أورده القزويني، السكاكي له رأي في هذه المسألة، ماذا قال السكاكي؟ تفضل يا أبا عبد الله. قال السكاكي رحمه الله وإياك أن يزول عن خاطرك التفصيل الذي سبق في نحو أنا ضربت وأنت ضربت وهو ضرب من احتمال الابتداء واحتمال التقدير وتفاوت المعنى في الوجهين، فلا تحمل نحو قوله تعالى الآن أذن لكم على التقديم، فليس المراد أن الإذن ينكر من الله دون غيره، ولكن احمله على الابتداء مرادا منه تقوية حكم الإنكار. لا لاحظوا السكاكي يخالف الآن القزوين، ماذا يقول السكاكي رحمه الله؟ قال وإياك أن يزول عن خاطرك التفصيل الذي سبق في نحو أنا ضربت وأنت ضربت وهو ضرب، ما هذا التفصيل؟ لغاية عندما تقول أنا ضربت لدينا وجهة في توجيه هذه العبارة، إما نقول بأن هنا أنا المبتدأ والجملة هي الخبر بطبيعة الحال، ولا نقول بالتقديم والتأخير، يعني هو لم يقدم الفاعل على على على الفعل، إنما ابتدأ كمبتدأ أنا قرأت أنا ذهبت إلى آخره. الوجه الثاني أن هذا الضمير عائد عليه ضمير الفاعل، أنا ضربت تعود على أنا، فيكون فيه معنى التقديم. إذا كان فيه معنى التقديم والتأخير، يعني قدم ما حقه التأخير، فيكون قصرا. فإذا على التقديم قلت أنا ضربت، معناته غيري لم يضرب، قصرت الضرب علي نفسي. إذا قلت بأنه هذا ليس فيه تقديم ولا تأخير، إذن الضرب وقع مني ووقع من غيري. أنا قرأت، إذا على وجه التقديم والتأخير، على وجه تقديم ما حقه التأخير، بأنه هنا هو عائد الفاعل وهذا هو عائد الفاعل فعلا، لكن قصدت التقديم الفاعل، فهذا فيه قصر، قصرت الضرب على نفسي أو القراءة على نفسي، أنا قرأت يعني لم يقرأ غيري. إذا كان الأمر على غير ذلك وقلت أنا هذا مبتدأ ولا أقصد هنا تقديم الفاعل والجملة هي الخبر، فلا خصر ولا قصر، إذا أنا ضربت أو أنا قرأت وغيري قرأ. لاحظت الفرق، هذا ما يقصده التفصيل الذي سبق في نحو أنا ضربت وأنت ضربت وهو ضرب من احتمال الابتداء واحتمال التقديم. احتمال الابتداء أن يكون هذا مبتدا والخبر، احتمال التقديم أن يكون الضمير اللي هو المبتدا هو عائد الفاعل، وهو عائد الفاعل بطبيعة الحال، لكن بالمعنى يكون الفاعل هو مقدم، وتفاوت المعنى يختلف المعنى في الوجهين. يقول فلا تحمل عليه فلا تحمل نحو قوله تعالى الله أذن لك. إذن على التقديم، عم يقول هنا لا تحمل إن الله أذن لكم على التقديم، إذا حملت على التقديم فأنت قصرت إنكار الإذن على الله سبحانه، يعني إنكار الإذن المقصور على الله سبحانه وتعالى. لذلك قال هنا فلا تحمل نحو قوله تعالى الله أذن لكم على التقديم، يعني هنا ما في قصر، على التقديم في قصر، إذا على التقديم معناتها في قصر، معناتها هو إنكار أن يكون الإذن قد وقع من الله سبحانه وتعالى فقط، لكن هو يقول ليس على التقديم، أخذتم؟ فلا تحمل نحو قوله تعالى على التقديم، إذن هنا الله اسم الجلالة مبتدأ وخبر، ما في تقديم وتأخير، إذن هنا إنكار لنفي الإذن من الله سبحانه وتعالى أو من غير الله سبحانه وتعالى، فهو أعم. لذلك هو يشرح فيقول فليس المراد أن الإذن ينكر من الله دون غيره، ولكن احمله على الابتداء مرادا منه تقوية حكم الإنكار، إني الله وضع على الابتداء، ولا تحمل أن هذا الفعل مقدم، ومن ثم الآن الإنكار أشمل وأعم وتقوي هذا الإنكار بأنك تنكر الإذن ممن وقع، تنكر الإذن من الله كما إذا وقع من غير الله سبحانه وتعالى. فالإنكار واقع على الفعل، فالإنكار واقع على الفعل. يقول الشيخ بعد ذلك القزويني يقول وفيه نظر، نريد أن نعرف أيضا رأي القزويني في هذا، تفضل. قال وفيه نظر، لأنه إن أراد أن نحو هذا التركيب أعني ما يكون الاسم الذي يلي الهمزة فيه مظهرة لا يفيد توجه الإنكار إلى كونه فاعلا للفعل الذي بعده، فهو ممنوع. وإن أراد أنه يفيد ذلك إن قدر تقديم أو وتأخير، وإلا فلا، على ما ذهب إليه فيما سبق. فهذه الصورة مما منع هو ذلك فيه على ما تقدم. نعم. الآن يقول يعني رأي السكاكي يعترض عليه القزويني ويقول فيه هذا الكلام فيه تفكير فيه نظر. لماذا؟ قال لأنه إن أراد أن نحو هذا التركيب أعني ما يكون الاسم الذي يلي الهمزة فيه مظهرا، يعني الاسم الورد بعد همزة الاستفهام اسم ظاهر، اسم ظاهر، الله أذن لكم، اسم ظاهر لا يفيد توجه الإنكار إلى كونه فاعل للفعل الذي بعده، يقول هذا ممنوع، يقول هذا ممنوع، يعني لا يفيد ذلك أن الإنكار في الهمزة، استخدام الهمزة هنا للإنكار على مسلط على أنه أن الله سبحانه وتعالى هو الوحيد الفاعل للإذن. يعني بمعنى آخر بأن تقديم هنا اسم الجلالة، تقديم اسمه اسم ظاهر، اسم ظاهر أتى بعد همزة الاستفهام لا يفيد بأن الإذن يعني مقتصر، أن الإذن من الله هو الـ هو الـ هو الـ يعني الذي تنكره الآية، يقول الله الذي أنكر بهمزة الاستفهام. لذلك ماذا يقول؟ يقول فهو ممنوع، لا يفيد توجه الإنكار إلى كونه فاعلا للفعل الذي بعده فهو ممنوع. طيب لماذا ممنوع؟ أعيد مرة ثانية الفكرة، قل الله أذن لكم. الآن لدينا وجهان، الوجه الأول نقول بأن الله أذن لكم هنا همزة الاستفهام أفادت الإنكار. ما الإنكار الذي أفادته؟ أن الإذن يعني ينكر الإذن الواقع من الله ومن غير الله، هذا وجه. الوجه الثاني أن الهمزة هنا تفيد أن الإذن وقع من الله سبحانه وتعالى وحده، وهذا على سبيل التقديم، على سبيل تقديم ما حقه التأخير. فهنا ماذا يقول؟ لا يفيد توجه الإنكار للكون فعل الفعل الذي بعده، فهو يقول هنا الشيخ هذا ممنوع، لا يصح هنا أن نذهب مذهب التقديم والتأخير، لا يصح هنا أن نقول بأن الفاعل هنا مقدم وأتى بعد همزة الاستفهام. طيب لماذا لا يصح؟ قال هذا اسم ظاهر وهو معرفة، والمعرفة يجوز أن نبدأ بها. إذن هذه جملة، هذا مبتدأ والجملة خبر، والجملة خبر. إذن على قاعدة السكاكي نفسه هنا لا يصح التقديم والتأخير ولا يحتمل التقديم والتأخير. قال ما دام لا يحتمل التقديم والتأخير إذن الإنكار هنا عام للإذن، سواء أوقع هذا الإذن من الله أو وقع من غير الله سبحانه وتعالى. هذا ما يريد أن يقوله الشيخ. لاحظ، وإن أراد أنه يفيد ذلك إن قدر تقديم وتأخير وإلا فلا، على ما ذهب إليه فيما سبق. فهذه الصورة مما منع هو ذلك في على ما تقدم، يعني هنا ليس على التقديم، لا يصح أن نوجه الآية على التقديم فنقصر الإذن على الله سبحانه وتعالى وأتت الهمزة وأنكرت ذلك، استفيد منها الإنكار. لماذا؟ قال لأن هنا الاسم الذي أتى بعد الهمزة اسم ظاهر وهو معرفة وهو أعرف المعارف، فإذا لماذا نقول يعني قدم هذا الاسم؟ إنما هو في مكانه مبتدأ والجملة بعده خبر. إذن معنى ذلك أن الإنكار هنا مختص بالفعل، مختص بالفعل، فليفهم من الآية هو إنكار وقوع الإذن عامة، أعتقد هكذا اتضحت الصورة تماما. نعم، لذلك قال لا يقال، تفضل يا أبا عبد الله. قال لا يقال قد يلي الهمزة غير المنكر في غير ما ذكرتم، كما في قوله أيقتلني والمشرفي مضاجعي، فإن معناه أنه ليس بالذي يجيء منه أن يقتل مثلي، بدليل قوله يغط غطيط البكر شد خناقه ليقتلني والمرء ليس بقتالي، لأننا نقول ليس ذلك معناه، لأنه قال والمشرفي مضاجعي، فذكر ما يكون منعا من الفعل، والمنع إنما يحتاج إليه مع من يتصور صدور الفعل، صدور الفعل منه دون من يكون في نفسه عاجزا عنه. نعم، هنا لاحظوا لذلك قال لا يقال قد يلي الهمزة غير المنكر، لا يقال، لا يصح أن نقول إن لا يلي الهمزة غير المنكر، يعني بمعنى ذلك أنه يعني لا يصح أن نقول بأن ما أتى بعد الهمزة هو المنكر فقط. لذلك قال لا يصح، لا يقال قد يلي الهمزة غير المنكر، إذن الذي يلي الهمزة كما يرى الشيخ أنه المنكر. قال في غير ما ذكرتم كما في قوله أيقتلني، يعني هو الآن الخطاب الخطاب لشخص كان يتوعد امرأة القيس، البيت لامرئ القيس، شخص يتوعد امرأة القيس بأنه سيقتله، لحب امرئ القيس لسلمة، لاحظتم؟ لذلك هنا أيقتلني، الهمزة الاستفهام هذه التي أفادت الإنكار، هل تنكر القتل أم أنها تنكر أن يقع القتل من ذلك الذي توعده؟ هنا الفكرة، هنا الفكرة. قال فإن معناه أنه ليس بالذي يجيء منه أن يقتل مثلي، يعني ذاك الشخص الذي توعدني، أي توعد امرئ القيس، لا يمكن أن يقع منه القتل. إذن هو ينكر وينفي أن يقع القتل من ذلك الذي هدده وتوعده، لأن امرأة القيس أحب سلمة. إذن الآن الهمزة الاستفهام أفادت إنكار الفاعل وليس إنكار الفعل، يعني ممكن غير هذا الذي توعده أن يقتل امرأة القيس، خصم الفارق بالمعنى أيقتلني، من هذا الذي يقتلني؟ ذاك الذي توعدني وهددني بالقتل، فهو لا يستطيع أن يقتلني. إذن هو إنكار أو نفي قدرة الفاعل على قتل امرئ القيس. طيب ما الدليل على ذلك؟ قال والمشرفي مضاجع الحال، أنا السيف الحاد موجود دائما معي على طول، موجود معي، والرماح موجودة ومسلولة زرق كأنياب أغوال، وهذا البيت مر معنا سابقا في نفس المبحث، في نفس المبحث. لذلك يقول هنا فإن معناه، يعني معنى البيت، أنه ليس بالذي، يعني ذلك الذي توعدني وهددني، ليس بذلك الذي يجيء منه، يعني يحصل منه أن يقتل مثلي. إذن الإنكار هنا متوجه للفاعل الذي هدد امرئ القيس. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك البيت الثاني الذي أتى بعده، يغط غطيط البكر، يغط يعني هذا له علاقة بالبعير، شقشقة البعير، صوت البعير، لاحظتم؟ من غط البعير بمعنى هدر، أصدر يعني صوتا، والبكر يعني الفتي من الإبل، الفتي من الإبل. لذلك قال يغط غطيط البكر شد خناقه، يعني ما يخنق به بالحبل، كأنه لدينا يعني بعير فتي قوي مشدود عنقه، مخنوق عنقه بحبل، ويصدر صوتا، ويصدر صوتا. ماذا أتى؟ ليقتلني، ليقتلني، والمرء ليس بقتال، والمرء ليس بقتال. إذن هنا الإنكار متوجه إلى فاعل القتل، إلى فاعل القتل لا إلى إنكار القتل نفسه. يعني الإنكار متوجه إلى الفاعل وليس إلى الفعل، وليس إلى الفعل. لاحظتم؟ لذلك يقتلني. لذلك لنجد هنا أن الذي ورد بعد الهمزة هنا ورد الفعل، يعني ورد غير المنكر، ورد غير المنكر. لذلك هو قال لا يقال قد يلي الهمزة غير المنكر، فهذا شاهد على أن المنكر أو غير المنكر، أن غير المنكر هو الفعل، الفعل ليس هو المنكر هنا، هو الذي ولي هذه الهمزة. نقول بعد ذلك يقول لأن نقول ليس ذلك معناه، يعني ما هذا شرحناه قبل قليل، أولئك الذين ذهبوا إلى أن هنا يقتلني أن الإنكار هنا واقع على الفاعل وليس على الفعل، وهذا دليل على أنه يمكن أن يلي همزة الاستفهام المراد بها الإنكار غير المنكر، فهنا وليها الفعل، فهنا وليها الفعل. قال لأننا نقول ليس ذلك معناه، يعني هذا المعنى الذي ذكروه ليس هذا المعنى المقصود، لأنه قال والمشرفي مضاجعي، فذكر ما يكون منعا من الفعل، ما ذكر ما يكون منعا من المهدد والمتوعد، والمنع إنما يحتاج إليه مع من يتصور صدور الفعل منه دون من يكون في نفسه عاجزا عنه. يعني كأنه يريد أن يقول لأن هنا الإنكار مو فقط للفاعل، مو للفاعل، لذلك قال لأنه قال والمشرفي مضاجع، طالما أنا السيف معي ما يستطيع أحد أن يقتلني، أن يقتلني، أن يقتلني. إذن أصبح لدينا، لاحظوا في البيت، توجيهات، توجيه على قاعدة أن المنكر إذا ولي همزة الاستفهام فيكون الإنكار متوجها عليه، أو بمعنى آخر أن المنكر هو الذي يلي همزة الاستفهام. إذا قلنا بهذا التوجيه أيقتلني، أيقتلني، الآن هنا الفعل هو الذي ولي همزة الاستفهام، إذن الإنكار متوجه للفعل. عندما قال بأنه قد يلي الهمزة غير المنكر فالإنكار هنا يتعلق بالفاعل وليس بالفعل، يعني هو ينكر أن يقدر ذلك المتواعد المهدد له أن يقتله، لكن ممكن القتل يقع من غيره، لكن على الوجه الأول أنه ينفي القتل عنه أو ينكر أن يستطيع أحد أن يقتله، سواء أكان هذا القاتل ذلك الذي توعده أو هدده أو غير ذلك. دليل على هذا المعنى، على صحة هذا المعنى الثاني، أنا قال والمشرفي مضاجع، على طول مع السيف، أنا السيف لا يفارقني، السيف الحاد القاطع لا يفارقني أبدا، مضاجع كأنه ينام معي، كأنه ينام معي، فلا يستطيع أحد أن يعني يقتلني. لذلك النفي وقع على أو الإنكار وقع على الفعل، والفعل هنا أتى بعد همزة الاستفهام، وهذا على القاعدة، يعني ولي همزة الاستفهام المنكر الذي أنكر. إذن الآن لدينا توجهان، لاحظتم أن همزة الاستفهام هذه المنكر هو الذي يلي هذه الهمزة، هناك من قال بأنه يمكن أن يلي همزة الاستفهام التي تفيد الإنكار غير المنكر، ووجه بيت امرئ القيس، وجه بيت امرئ القيس على هذا التوجيه، ورد الشيخ القزويني هذا الرأي. انتهى الآن من غرض الإنكار، كل هذا في غرض الإنكار، وتلاحظون الإنكار هو نوع من أنواع النفي، لكن الإنكار معنا قبل المجلس السابق أن الإنكار قد يكون فيه توبيخ، قد يكون فيه تأنيب، قد يكون فيه تكذيب، لاحظتم، قد يكون فيه تنديم، لكن هنا إنكار بمعنى النفي، يقتلني، يعني بمعنى ينفي أن يستطيع أحد أن يقتله، أو ينفي أن ذلك المتوعد المهدد قادر على قتله. من الأغراض التي يخرج إليها الاستفهام غير الإنكار أيضا التهكم، تفضل. ومنها التهكم نحو أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. نعم، الآية الكريمة في سورة هود، قالوا يا شعيب، خطاب قوم شعيب يخاطبون شعيبا، يخاطبون شعيبا عليه السلام، يقولون يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ شعيب كان معروفا بكثرة الصلاة، كان معروفا بكثرة الصلاة، وكان يدعوهم إلى عبادة الله الواحد القهار وترك تلك العبادات الخاطئة وعبادات عبادة الأوثان وما إلى ذلك، فهم يتهكمون عليه ويعني ينكرون عليه ويستهزئون، يقولون له أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ يعني هذه الصلوات التي تصليها يا شعيب هي التي تأمرك بذلك؟ ففي هذا الاستفهام هنا على لسان قوم شعيب مخاطبين شعيبا عليه السلام يفيد إما الإنكار وإما التهكم والاستهزاء به. لو قلت الإنكار لا، ليس في خطأ، يعني لأنه يعني كأنهم ينكرون عليه أن يدعوهم إلى عبادة الله الواحد القهار، يتهكمون ويستهزئون به عندما يعني هو لأنه يكثر من الصلاة، فيقول هذه الصلاة التي تصليها هي التي يعني تأمرك أن نترك عبادة آبائنا وأجدادنا وأن نفعل بأموالنا ما نشاء؟ إذن هنا الاستفهام أفاد التهكم والسخرية، وقد يخرج مخرج الإنكار أيضا. ومن أغراض الاستفهام أيضا التحقير، تفضل. قال ومنها التحقير كقولك من هذا وما هذا؟ يعني التحقير كما أخذنا في الصرف يعني هو التصغير، التقليل من شأن الآخرين، تقول يعني واحد أنت يعني لا تأخذه بعين الاعتبار، صغير في عينه، تقول من هذا؟ في شيء من التحقير، في شيء من يعني التقليل من شأنه. أو ما هذا؟ يعني واحد أعطاك كتاب بسيط، كتاب بسيط، فيعني استقليت هذا الكتاب أو يعني وجدته لا قيمة له، فقلت ما هذا؟ فهذا الاستفهام هنا خرج إلى التحقير أو التصغير. نعم، طبعا التحقير عكسه التعظيم والتصغير عكسه التكبير، لذلك هنا قال التحقير. نعم، بدل ما تعظم هذا الكتاب مثلا أو تعظم هذا الإنسان الذي أمامك، فيستفاد من هذا الاستفهام يعني تصغيره أو تحقيره أو تقليل من شأنه. ومنها التهويل، تفضل. قال ومنها التهويل كقراءة ابن عباس رضي الله عنهما ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون، بلفظ الاستفهام لما وصف الله تعالى العذاب بأنه مهين لشدته وفظاعة شأنه، أراد أن يصور كنهه قال من فرعون، أي أتعرفون من هو في فرط عتوه وتجبره؟ ما ظنكم بعذاب يكون هو المعذب به؟ ثم عرف حاله بقوله إنه كان عاليا من المسرفين. يعني إذا غرض من أغراض الاستفهام هو التفخيم، التهويل، لاحظتم؟ كقراءة ابن عباس الآية الكريمة ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين، قراءة خفص من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين، ابن عباس قرأ من فرعون، يعني قرأ بالاستفهام. فالاستفهام هنا الغرض منه هنا التهويل. كيف يكون التهويل؟ قال لما وصف الله تعالى العذاب بأنه مهين، لاحظ ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين، يعني عذاب شديد، عذاب فظيع، شأنه كبير. يعني فرعون كان يعذب بني إسرائيل، كان يعذب بني إسرائيل، والله سبحانه وتعالى نجاهم مرسلا موسى عليه السلام إلى بني إسرائيل. إذن لما وصف الله تعالى العذاب بأنه مهين لشدته وفظاعة شأنه، ماذا أراد بهذا الوصف؟ أراد أن يصور طبيعة هذا، حقيقة هذا العذاب، أراد أن يفخم ويهول من هذا العذاب، فقال من فرعون؟ من فرعون؟ يعني أتعرفون من هو في تكبره وتجبره وغروره وصلافته وكفره وادعائه أنه الإله في هذا الكون والعياذ بالله؟ فقال ما ظنكم بعذاب يكون هو المعذب به؟ يعني هذا العذاب الذي كان يعذب به فرعون قومه كان يعذبهم عذابا شديدا، عذابا فظيعا، فهو يهول هذا العذاب، يعطينا يعني هذا عذاب، هذا عظام، عذاب عظيم. من أين فهمنا هذا؟ من قراءة ابن عباس من بالاستفهام، من بالاستفهام. ودلل على ذلك، على شدة هذا العذاب وعظم هذا العذاب وهول هذا العذاب، بقوله تعالى: إنه كان عاليا من المسرفين، كان متكبرا جبارا مغرورا مدعيا الإلوهية والعياذ بالله، وكان من المسرفين. فكل هذا دليل على أن الاستفهام على قراءة ابن عباس من فرعون يفيد التهويل والتفظيع. نعم. غرض آخر أيضا من أغراض الاستفهام الاستبعاد، تفضل. ومنها الاستبعاد نحو: أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. واضح هذا بصورة الدخان، وهو استبعاد أن يكون لهم الذكرى. أن لهم الذكرى يعني ليس لهم الذكرى، استبعد أن يكون لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه. كيف يتذكروا إذن؟ إذا هم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون، فيستبعدوا أن يكون لهم الذكرى. نعم. ومنها يعني ومن الأغراض البلاغية التي يخرج إليها الاستفهام، قال: ومنها التوبيخ والتعجيب جميعا، كقوله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. أي كيف تكفرون والحال أنكم عالمون بهذه القصة. أما التوبيخ فلأن الكفر مع هذه الحال ينبئ عن الانهماك في الغفلة أو الجهل. وأما التعجب فلأن هذه الحال تأبى أن لا يكون للعاقل علم بالصانع، وعلمه به يجعله يأبى أن يكفر. وصدور الفعل مع الصارف القوي مظنة تعجب. ونظيره: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. نعم. إذن من الأغراض البلاغية التي يخرج إليها الاستفهام هو التوبيخ والتعجيب. وأريد بداية أن أنبه بأن التعجيب غير الإعجاب وغير التعجب. التعجيب مصدر عجب، يعني يبعث في المخاطب التعجب، يبعث في المخاطب التعجب. فالتعجب يكون من المخاطب وليس من المتكلم. عندما نقول التعجيب أي أن المتكلم يبعث في نفس المخاطب أن يتعجب من أمر ما. فالتعجب لا يقع من المتكلم، إنما يقع من المخاطب. أما التوبيخ فيقع من المتكلم للمخاطب. لذلك قال التعجيب، لم يقل التعجب، لم يقل التعجب. التعجب تعجبت تعجبا وقع من المتكلم. التعجيب عجبت فلانا تعجيبا، أي أثرت فيه انفعال التعجب، أي أثرت فيه انفعال التعجب. وهذا يجب أن نتنبه على إليه في آي ذكر الحكيم. لاحظوا قوله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. كيف تكفرون بالله؟ هل التعجب وقع من الله سبحانه وتعالى؟ هذا لا يصح أن يقال أصلا أبدا. إنما هنا في تعجيب الآية الكريمة تثير في المتلقي، في المخاطب، التعجب. يعني عندما نقرأ هذه الآية: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، نتعجب من حال أولئك الذين كفروا بالله ولم يؤمنوا، وأمامهم الدلائل القوية على قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى وحدانيتهم. كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. الدلائل يعني العقلية والنقلية كلها موجودة أمام ناظري الإنسان. فيعني تدفعنا الآية الكريمة إلى التعجب من أمر أولئك الذين لم يؤمنوا على الرغم من وجود الأدلة القاطعة على قدرة الله سبحانه وتعالى ووحدانيته. إذن التعجيب هو إثارة العجب لدى المخاطب، لدى المخاطب. لذلك يقول: كيف تكفرون، يعني أنتم كيف تكفرون والحال أنكم عالمون بهذه القصة. طيب أنتم تكفرون، هل المتكلم هو المتعجب؟ لا، هو يثير في نفس المخاطب التعجب. أما التوبيخ فلأن الكفر مع هذه الحال ينبئ على الانهماك في الغفلة والجهل ويوبخهم، أنتم لا تنتبهون، أنتم لا تتأملون، أنتم لا تتدبرون أي ذكر حكيم، أنتم لا تتدبرون كتاب الله المسطور ولا كتاب الله المخلوق، كتاب الله المقروء والمتأمل فيه الكون، الكون الذي يعني نراه كل ما في هذا الكون ينطق بقدرة الله سبحانه وتعالى وبوحدانية الله وبوجود الله سبحانه وتعالى. فهو يوبخهم على أنهم لم يستخدموا عقولهم في التفكير فانهمكوا في الغفلة والجهل والانهماك بمصالحهم وعنادهم ويعني الإصرار على كفرهم. قال وأما التعجيب، لاحظوا كلمة التعجيب وليس التعجب، وأما التعجيب فلأن هذه الحال تأبى أن لا يكون للعاقل علم بالصانع. يعني هذه الحالة تأبى، ترفض أن لا يكون للعاقل علم للصانع، يعني يجب أن نتعجب من هؤلاء، كانوا ما في عندهم علم بالخالق سبحانه وتعالى، لا يوجد لديهم علم بالخالق، وعلمه به هذا الذي لا يكون للعاقل علم بهذا العاقل، وعلمه به يجعله يأبى أن يكفر. يعني لو كان لديه علم بهذا الخالق، بمعنى آخر لأنه لو استخدم عقله استخداما صحيحا وتأمل هذا الكون وتأمل آيات الله سبحانه وتعالى الناطقة بوجوده وقدرته ووحدانيته لما كفروا. فكفرهم يدعو إلى التعجب من حاله، يدعو إليكم أيها البشر أيها المخاطبون أن تتعجبوا من حال هؤلاء. وصدور الفعل من الصارف القوي مظنة تعجب، ونظيره قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر، لاحظوا الاستفهام، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. إذن هنا يثير في نفس المخاطب أن نتعجب من حال أولئك الذين يدعون الناس إلى الخير ويدعونهم إلى البر ويدعونهم إلى التقوى ويدعونهم إلى الصلاة وهم لا يصلون وهم لا يتسمون بالبر وهم لا يعبدون الله حق عبادته، مع أنهم يقرؤون الكتاب ويتلون الكتاب أناء الليل وأطراف النهار. إذن هنا في تعجيب دعوة بهمزة الاستفهام، هذه أفاد التعجيب المخاطبين من حال هؤلاء الذين يتناقض سلوكهم فيدعون الناس للبر والتقوى وهم على غير البر والتقوى وينسون أنفسهم. يا أخي أنت تدعو الناس إلى البر، تدعو الناس إلى الصلاح، أنت يعني داعي إلى الخير، يجب أن تتسم أولا بالخير، لأنه أصلا القدوة من أهم وسائل الدعوة، القدوة من أهم طرائق الدعوة. لكن دعيت الناس إلى الصدق وإلى التصدق وإلى الأمانة وأنت لا تتحلى بهذه الصفات ووجد منك خلاف ذلك، فهذا أمر يدعو إلى التعجب من سلوكك، يدعوه إلى التعجب من سلوكك، لأنك إنك متناقض بين قولك وبين فعلك. لاحظتم؟ إذن الآيتان الكريمتان فيهما توبيخ وتعجيب، وليس تعجيبا فقط وليس توبيخا فقط، جمع بين التوبيخ والتعجيب، والآيتان يحتمل الاستفهام فيهما التوبيخ والتعجيب. إذن وأهم يعني أيضا ما يستفاد من الإيضاح بأنه أيضا يعني يقربنا من آيات الله في كتابه العظيم ويضع الشواهد على الأغراض البلاغية أو على الأمور البلاغية بصورة عامة من القرآن العظيم، وهذا ما يساعدنا على فهم كتاب الله سبحانه وتعالى. نكتفي هذا اليوم إن شاء الله تعالى بهذا القدر من المدارسة، هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.